عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه الترمذي.